بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق قول الإمام أبي بكر ابن أبي داود رحمه الله: ولا تقل القرآن خلق قراءته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. وأيضا قبله أيضا: ولا تكف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. قال رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. إشارة إلى أي مسألة بهذا البيت؟ يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. قال: وليس بمولود، وليس عندكم ماذا؟ وليس عندي يولد بوالدنا، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قالوا، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. أهل السنة والجماعة من عقيدتهم إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الجنة، وهو أعظم نعيم في جنة الله جل وعلا، أن يتنعم المؤمنون بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ما الدليل من القرآن؟ من يأتي بالأدلة من كتاب الله عندك؟ قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما معنى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة عندك علي؟ الناظرة بالضاد من البهاء، ونعم والنعيم في الوجه. ناظرة أي نظر العين إلى الله سبحانه وتعالى، نظر حقيقي بالعين تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على ذلك ذكاء السنة قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ فسرها الصحابة رضي الله عليهم والتابعون وأئمة السنة، لأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. ومثلها قوله تعالى: ولدينا مزيد. المزيد هو النظر إلى وجه الله، يتنعم المؤمنون بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. أيضا من الأدلة ده يا حمود قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكفار، وذكر الله ذلك في حق الكفار، فمعناها أن المؤمنين لا يحجبون، وإلا فلماذا ذكر الله ذلك في حق الكفار أنهم يحجبون؟ فالمؤمنون لا يحجبون. قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، مفسر بالأدلة الأخرى. وأدلة من السنة وهي كثيرة، من حديث جرير الذي ذكرناه متفق عليه، وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وهو حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين، قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. نعم فازتك. حديث جابر أبي موسى وما بين القوم حديث أبي موسى حديث أبي موسى في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهري بصره من خلفه. يعني ما فيه التصريح بالنظر في هذا الحديث، لكن الحديث الآخر حديث جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. اتفق على نبي موسى. أيضا حديث صهيب بن سنان في تفسير الآية هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب عن وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. أيضا ديك خنفة حسنت حديث عمار بن ياسر وجاء أيضا عن فضالة بن عبيد أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم من يسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفي حديث في حديث عمار زيادة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. حديث عمار عند النسائي حديث فضالة كأنه عند أحمد أو ابن أبي عاصم. حديث أبي هريرة بسعيد في الصحيحين قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليست في سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. أيضا حديث رجل من الصحابة في صحيح مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فقيده بالموت فقط، ومعنى أن يوم القيامة يكرم الله أولياءه بالنظر إلى وجهه. الأدلة متواترة في الرؤية وأنكرها المعتزلة وهم مبتدعة ضالون ليس لهم حجة في ذلك. فماذا عن احتجاجهم بقوله تعالى عن لموسى عليه السلام لن تراني قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. قالوا لن تمعبد لن تراني يعني في الدنيا وفي الآخرة، هذا كلام باطل. لن تراني يعني في الدنيا، لن لا تفيد التأبيد في الآخرة، إنما المقصود في الدنيا لأن الإنسان ضعيف في هذه الحياة الدنيا. ويوم القيامة يرزق الله المسلم قوة في الجنة ويستطيع النظر إلى الله ويتنعم بذلك. ولذلك قال في الآية ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فمعنى أنه ما يتحمل الرؤية. فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صائقا. إذن الآية المقصود بها لن تراني أي في الدنيا، والحديث يدل على ذلك إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وماذا عن استدلالهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ قالوا لا تدرك الأبصار معناه ما يمكن أحد أن يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة. الإدراك والإحاطة، رؤية مع إحاطة. فما أحد يحيط بالله وإذا رأى وجهه إنما ينظر ما أراد الله أن ينعم الإنسان من الرؤية إلى وجهه الكريم، رؤية بدون إحاطة. وتفسير آخر لا تدرك الأبصار في الدنيا، فالأبصار لا تتحمل أن ترى إلى الله جل وعلا في الدنيا، والله سبحانه وتعالى لا يغيب عليه شيء. فكيف نقول إنه لن يرى أحد ربه جل وعلا حتى يموت، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قيل إنه رأى ربه ليلة المعراج؟ أولا، من القائل؟ ثانيا، ما هو الجواب؟ من القائل أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة أعرج به؟ لا، من قال أنه رأى ربه؟ عندك عرفي عبد الله بن عباس، ولكنه قال رآه بفؤاده، رآه بقلبه، ولم يثبت رؤية عين. قال رآه بفؤاده، وفي رواية قال رآه رأى ربه بالإطلاق، أما رؤية بعين لم يثبت عن ابن عباس في أي موضع أنه صرح بأنها رؤية عين. ومع ذلك أنكر الرؤية من أصلها غيره من الصحابة. من الذي أنكرها؟ عائشة رضي الله عنها. قال مسروق لعائشة رضي الله عنها: هل رأى محمد ربه؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال فماذا عن قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت: قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين فقال: إنما هو جبريل، لم أره في صورته التي خلقها الله عليها غير هاتين المرتين. إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآيات بأنه جبريل. وعلى هذا فإثبات ابن عباس رؤية القلب اعتمد فيها على هاتين الآيتين، كما هو في صحيح مسلم وغيره من المصادر. استدل ابن عباس بهاتين الآيتين على إثبات رؤية الفؤاد: ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين، قال رآه بفؤاده. وهذا التفسير مرجوح، لأنه قد خالفه ابن مسعود وعائشة فقالوا رأى جبريل، فسروا الآية برؤية جبريل عليه السلام. إذن حتى رؤية الفؤاد ما عندنا دليل على إثباتها. أثبتها ابن عباس اعتمادا على الآيات المذكورة، والآيات المذكورة قد نقلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسرها برؤية جبريل عليه السلام. فما بقي معنا دليل على إثبات رؤية الفؤاد أيضا إلا أثر ابن عباس، وقد خولف ابن عباس رضي الله عنه في ذلك. ثم أيضا تفسير رؤية الفؤاد تحتاج إلى دليل أيضا، فإنهم من أثبتها لا يستطيع أن يبين معناها. وقد قال بعض المتأخرين مراد أنه ازداد علمه، وهذه ليست رؤية، ولو كانت هذه تعتبر رؤية زيادة العلم لكان المؤمن أيضا، كل مؤمن يزداد بالعلم ويزداد بحفظ القرآن ويزداد بالأسماء والصفات. إذا ازداد علمه بالقرآن وبالأسماء والصفات يزداد علمه بالله، فهل هذه تعتبر رؤية إلى الله جل وعلا؟ الجواب لا. تفسير رؤية الفؤاد بأنها ازدياد علم هذا كلام بعيد، فلسنا بحاجة إلى تفسير رؤية الفؤاد من أصلها لعدم ثبوت الحديث في ذلك. ولا يدخل في ذلك رؤية المنام، لا يدخل في النفي رؤية المنام، فقد ثبت في الحديث عن ابن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، فذكر حديثا. فقوله رأيت ربي في أحسن صورة هذه رؤية منام. رؤية المنام ليست كرؤية اليقظة في الآخرة، إنما هي ضرب أمثال كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام رحمه الله. فليست الرؤية المنامية كرؤية المسلم لربه يوم القيامة، إنما هي ضرب مثل. ومعنى ضرب مثل أنه يرى صورة حسنة لله جل وعلا، يريه الله صورة حسنة بقدر إيمانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.